لو قولوا ربي بارك له بالذرية الصالحة دعوا له نيجي نبارك له. هنوا عرسنا الليلة وقولوا ربي بارك له بالذرية الصالحة دعوا له نيجي نبارك له. هنوا معانا ودعوا كمان ودعوا معانا كمان ربي يزيدك بالإيمان يزيدك بالإيمان. هنوا معانا ودعوا كمان ودعوا معانا كمان ربي يزيدك بالإيمان يزيدك بالإيمان وتكون من أهل القرآن. الله الله الله يا عرسنا وتكون من أهل القرآن. الله الله الله بارك له بالذرية الصالحة دعوله نيجي نبارك له. هنوا عرسنا الليلة وقولوا ربي بارك له بالذرية الصالحة دعوله نيجي نبارك له. شاركوا معانا يا مسلمين الله الله الله عرسنا كمل نص الدين. الله الله الله شاركوا معانا يا مسلمين. الله الله الله عرسنا كمل نص الدين. الله الله الله واحنا عشانه هنا جايين. الله الله الله لا عرسنا واحنا عشانه هنا جايين. الله الله الله عرسنا الليلة وقولوا ربي بارك له بالذرية الصالحة دعوا له نيجي نبارك له. عرسنا الليلة وقولوا ربي بارك له بالذرية الصالحة دعوا له نيجي نبارك له. وانت يا اخونا يا مسكين الله الله الله بكرة تلاقي ذات الدين. الله الله الله وانت يا اخونا يا مسكين. الله الله الله بكرة تلاقي ذات الدين. الله الله الله وياك إن شاء الله يا حبيبنا هتلاقينا موجودين وياك إن شاء الله. هنوا عرسنا الليلة وقولوا ربي بارك له بالذرية الصالحة دعوا له نيجي نبارك له. هنوا عرسنا الليلة وقولوا قولوا قولوا بالذرية الصالحة دعوا له قولوا قولوا.